أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي لا بب قل يتمناه وحنا كمي جاي عشر ذي النوص هذي كنا سابسنا تفسير قرآن كريم كان سورة النجم إذا الكريبون كالكومة سورة النجم وسورة دي صدحية كنتنات ترسيق الصورة ده القرآن الكريم أليك أوه الرئيكم أقعابا تهي والنجم. صورة النجم وصورة مكية كان مدى صورة ديه سودة لي عندي صوبانها مكة المكرمة وكل مرة آية هذا لبيئي اللحظة أعيضاد صورة النجم وباللابطة واتنا أبدأ هذه الصورة وحان صورة تنكب باللابا يا بسم الله أبوين مجعي عسك شدي عليه الرحمة نحريس بدها ريضا أونك وذكرت النحريسة الرحيم بدقارها لذ نحريس. قال تعالى فبوحو يري سبحانه والنجم أرك عن كل أرتي إذا هو مركو دعوه إما ضل ما وصل من صاحبكم نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما كي سورة قريش بالله لا أدلا يا يدى بعض مما كسيغي حصولك إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا بي أرنجرين أصحاب تادير كان صدوك لي وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلا ضالون إن عادي يدقن كلا خلافه يحرك أمد أياي أي بعض مما أيقيني كيبا إبدار عقف كسيي ويري والنجم إذا هو أرك حدود عن كل أرطي ما ضل صاحبكم صاحب في محمد من لمئن سنعين بل لمدعي وما غوى بعض الممن مدهن نال يرنك متابنون وما ينطق واركو إذن كلها الله يوحو إذن شاقايانا محمد كمهدل عن الهوى مسكح إيامان حقت كمهدل إن هو ما هو قرآنك إذن كلها الله ياماها إلا وحي إذا وحو إسرى كدجي وعنهين ما وحو إذن كلها الله يوحى حق يبلغ وحي ذي علمه وحان برو اللوغ سوديب الوحي محمد ملك باباري شديد القوى جبريل حودي سأودران يهي ذو مرة شرف يقوح صحيح عافمات با جبريل كردن جسما وروحا ونفسا وظاهرا وباطنا وانت بك عافمات قبو قلقا قروح بان الله اللو دمين كريم ذو مرة هيبية قروح صاحبة فاستوى وهو اكاد جبريل وهو يسال او بالأفق جهة كسرا العلاء يكون رئيس صمده ثم كقذلب قناة جبريل كسر دواري صمده فتدلى النبي محمد كسو الرارع صمي وكسو الله صدي فكان وحن نبي النغضي قاب قوسي قان صلى بدأت قاب تطنية لقاب كي كجرت قابي قوس حل قان صلى بدأت قاب انت يسيب جران او اما سأدنا جبريل نبي محمد قان صوى ابو رسول دوالي ايا قاب كي او فأوحى وحو الى هو حيودي الى عبده إله أدون في سيد جبريل ما هو قرآنك وأوحى جبريل للنبي محمد ووحي يودي حضير النبي لوحي لأيمن ما كذب ما هو سنبين الفؤاد قلبك النبي ما هو حيو خاءك أو جبريل أفتمارونه إذنك قال لها أوحى النبي محمد كل أمر ميسان على ما هو حيو جراءك أو جبريل ولقد وحافنا خاء محمد واركي وجبريل نزلة مركلة إنكم مرباب الديدنتين أخرى كانوا واركي وحونك واركي مركلة عند سدرة المنتهى لما شدك كيدا أكتيك عندها يدا أكتيك وحاكتها جنة المأوى جنة ملائكة إيا شهادة إيه دفك إلى كعب سدى المتقين تها أي نفطوض أدلمته إذ واختبوا أركي يغشى السدرة تيد أدبالي ما نور إيد يغشى قيد الدبالي ما زاغ البصر أرقي النبي موعا وما ضغى منحت قدب لقد وحارنا خاني محمدين واركي من آيات ربه فبه آيات يالكيسة إيضا يكمتاي الكبرى وحيالة وأول مقطع نورة سورة النجم كميدة إيضا سورة النجم أي مكتاي سورة لها مكتاني نهر وبرمي أي دائما نسكتها عن قضايا التوحيد توحيد كأرميهيسة إلهياتك إيه نبوياتك إيه قرآنك سورة النجم انتي وإيه محمدة مقطع أوريا يا ربي يا رسول يا قرآن وهذا شيء وكو حلو جيدين أينا لمنك قراشا غير متاع حق الدفري دين تديليو كلك الله يتابطي وعتميلا النبي عليه الصلاة والسلام وملك جبريل الله أضلي وهو يروح ربا جبريل إنا قوارك الصورة دادا الرمتا إيبا قوة أبوري سبحانه وتعالى هدو جبريل واني يوصل محمد الكرتي لما يشكد يشي إلا وإلا وإنا كواركو قرر حظا انت ينصبحين جياد مستشفى الجياد واتقانان حرمكو كل قيحي لنك أنك إيجا ميشان سيوجوكس مركا هو قلب يحي بلد كسيرة لو ما هيا الجنين بلد وحوها قبيدي وككوما قل إيا الله بمبوكا كومي ميشان سيوجوكس أي استاذيري وكاسا النبي عليه الصلاة والسلام إيجي سوتا لي كبيرنا مركز هو بالفقية على صوبحي على صورة الأصلية سيدي أبو أبوري يسألها لحب قل أو قربب أي ولايه مثل الأركبة وحولايه بعد مشرق يا مغرب قل كان مركز صوبحي وأجينا بريي نبقنا ودورا يو إيا رؤو صوبحي ودنك يقول هذا كتما دفق يمي سيدي أفيرنا يا نبقى أيو إركي ودن بواهي كبيرا صوبة دمانين أيو إركي ودن بواهي دوليبينا كقرصونتي بلقاسو النبي انتو حملي وواهي لحي سيد أول بوهي من جهي عادي قاهي أيو أغوي لي وحدي لن أوساقي مضع نقبتي مر مركاسا يحي ملك اللبادنا ليلة الإسراء والمعراج ملكي لما رأي جيتك سدرة المنتهى الليلة ومخلوق علمي سوسا رافن كحق ورلو مايو إلى كريتاو لدى أكسادنا وكو أركي لبدا قربا واو أركي كل في قراشي مغلانا وحيرا ذن دين با سيكش كبير لو أعلى أركي كرما وحركي نمجل دفتات الضبنية نوحيو تلمانطي قصدي إياب كبضنين ثاني معجزات الرسول رسولك معجزات كسوات ربنين لكن الله هذا يهدين ليلة القرآن كون قناية الإسراء والمعراج باللغن قناية إن شقا قل كمر باسدح قناية معجزة دوين انهر الله أرقى الله مقال إيه كونك إن نبقنا ألكو أيدي مشركين تنلقوقا حناي مدي اللباد وحاول الإسراء والمعراجنا وآية المانطي وماشا نبقى أوكو أركي ملك جبريل لبدا جربه أركي نبقى وحي آيات أوكو أمانين دي خنامي يجيسنم محاجر إعداء تامة ديار قرين بما يسترن ما ناشا تبيد هذا يوحى أرقال إنو حمل اللون ديار قرين إنتان لقاذن والذي الله يعلوشيس لونتا انتي طريق لقب الله يا قمرك اللقوق يجي وحي علاقة بشرية ضعف يا حمية بغلين كان لها ودن انتنا اللقا توري زمزم كاللقو دقي قرت لنبي فيينا إيمان يا يقين يا جيس النما اللي قبل حيي تفضيت نوالة طلي إلى أنت اللي هو سمعيي لما قالين قلت ما زاق البصر وما ضغى عيسك آلية لكن درك الجرين مفاجأة للغوطته أديك واد ورارتا واد نحظى نالا لغوطين بعضين به يمضح الله على ما زاق البصر وما ضغى إستقى إشيسا أما إذا بدخل وبقى دو دولي يعني قار دي موتك إذا بدريكوتا قلت أقار مضيموني مانا بقين وعرشي مجرين وانا وحيب اللوغو تلقري واللو ديار جريييو قلت أما بيقنا ديفانان إيا جيسيني ما اللوغو أماني أيدنا وعي عديسي لقد رأى من آيات ربه الكبرى على مؤلنك وهوين عالم الملك انت يمكن الله عالم الملكوت عالم كانوا لنك عالم الملكوت وملائك ما هي بصر بتقين أيين تقي ومع ذلك إنه أركو ووحي علمي عقل الله تلقلي يفايده وصوقاته فقدر الوسع تدور بحيه أيكوكو ليسي قال تعالى إلى وحير والنجم أرركون حديها أرسا أي أرك الليلة أي اللود من كلمة النجم حديها أرسا بيكين إلهي لكن كاسا اللود من ليهي والنجم من كل دارة أرك إلى قرطة وهو أبعه كنت صوبه أيو دعا مرنا مدعه سوى النازع حسين مرايا وهذا كبريا مرنا وعلا ثم هاليا سنة في روك الدعم مديسة أي أكوا أقوم سلطة لبدي هارو الله قري لبدي خلو الله قري نافى الدنيا أوركي سيدعى أما الجرء يروا بادلة أما الجرء البادلة إلهي أوركي والنجم بانكون لأسي حدق أوركا إله هو أمرك أوردعه واختيالك روك دعا ينبودعه محال الله لأرتي واتين ونري مركا لدارنا ينبو دي الرسالة دي القرآن كيو أرمى سهل سوغا ما ظل ما باديونين صاحبكم صاحبك محمد من بادي يوضي ما وما غوى وما لاظ سلغوى بادي لمن مدهي سكيرنا مجلين وما يرضيق وحيوه سوك أرسيين كما هو سنهدلين هني هو مسكع ديسي أمان كيسا كما هو سنهدلين إن هو ما هو وحيوه سوك أرسيين ما إلا وحي إبا قرآن كدجي ما هاني وعكل ماها وحي قاسو يرعى حق يبلغ وحي وذي علمه وحي وحبر ومعلمه كاني شديد القوى ملك جبريل فقس ملك دريهي وجبريل ليلة أي وحي كاني وبري يمرة بالعصام إيا قروح يهيبه صاحبه جبريل فاستوى صمدي ودنبو بوحي اسكوه كاني وهو السوى جبريل نبقات البضي أركتية للأفق جهكو سغن ألعلى كورينتا بنيلة سامادة أيها ودي ودنبو حيي قلت النبي وحملي وايا سيابي أؤير مخلوق بو انت إلاك إنو جرمان هذي رسوما كقضا دانا جبريل نبي كسو دوايو فتدلى انتو الله رمصدي أيها النبي أؤيمي فكان وحبو النغضي قاب قوسي خانس الله وديت قاب وقال أيها أجر سري أول ما سيأدنا وغدوا وادوا وأؤيمي كل كافة أوحى جبريل وحو وإبا وحو وحيوذي إلى عبده أدون فيسا جبريل ما أوحى بحي جبريل نبقى وحيوذي حدات سيادة فأوحى وحو جبريل وحيوذي إلى عبده ألا أدون فيسا محمد ما أوحى بحي إبا جبريل وحيوذي قيس الله ما كذب الفؤاد قلبك النبقى ما هو سنبينين ما رأى وحي وهبان كاركي موسم بين من برحن كمن بنشيقين او على ركب السلوها ايه واركي وغنى ورمي ونفهمي ما كذب الفؤاد قلبه سم بين ما رأى وحواركي اي مركو يمد او يلي سماواتك اللي مريي تبيل بان لسعودي يا لي ملائك سلام بارك كل كاسا ربي عنانتي سبحانه مدركين تي وحوكو يلي أفتمارونه موحد كل الدول إيسان على ما وعه يرى النبي يركو جبريل يا ملكوت سماواتكم وحبين كاكوسو هاركي مياد كل أمر ميسان ولقد وحارونا خاءه النبي محمد جبريل هاركي نزلة مر أخرى كروب هاركو عند سدرة المنتهى انتهى لقب كيدا اكتشى سدرة قيدك سدرة المنتهى الليلة مخلوق علمي ديسا كل مالا ومخلوق جيتك من دافو إلى خالق جيتك كسر ريا وعكسر ريانا أب إنه وهدينك كل بطي عند سترة المنتهى بما شد جيتك إذا أكتيسا أيوبا كواركي أما شيخو كمتغن عندها وحاكويا إلا جيتك أكتيسا جنة المعوى جنة ملائكة أرواح الشهداء وأرواح المتقين وأرواح عباد الله الصالحين جنة يود المطو قل جنة المعوى الليلة أي جد أكتر كوت الله إذا يخشى سيرة جد مركا ضبولي ما يخشى وحي ضبولي نورك نورك أبوي سبحانه وتعالى أي جد ضبولي كلك النور كي جاد الدبالي من نحن نبيغا مقار ديمون من أرقى جحن ما زاغ البصر على جيس ملاحا وما ضغى من أحد قد منه انت ورتي ساعي مالان عين له المدومي وكرم ايقن من أقلو عيني لقد وحارونا خائن واركي من آيات ربه حبه آيات يالكي سواهوي يلي كمديهن حبين فعال كبرى على موي أيو أركي ووحوك أركي سيكا ناشيسا على موي ووين يب أفرأيتم الله سوى الحسن أيالها قيمة قبضان وثبوبية ذي كادلي إلا هو ديسية عظمة ديسية جال كيسية تبضي نبي ديسية ملك ديسية قرآن ديسية حتى إلا صومري أي قلدي لوسو جاستون ليلي بل كوار بحية إلا هو واحدك صفاتي سيئة مخلوقي سيئة الكوة كمديهين إيه هذا المشركين في قراشتين على تلعابو ديسان إيه إلا هذا اللي كيسان سفيني مالك لو كانوا يعقلوا عقل برتي هذا إليهين وحلقوا وانسموا وحلقوا عدوما الله أرده سلاسة إيه بأسوت المامي كل كاشي أفرايتم أيها المشركون كوين إيه بأسي وحد كورنتان الله توحاضوا بحسان والعزاء كانوا بحسان ومناتا أضو بحسان سدع سنمو مثل لاتا اللو بحية مثل عزابا اللو بحية مثل منات با اللو بحية مرع اللو بحية اللواي وقاسا مرعيه إيبا لقارجعي كلمة الله تعالى بيكد الله عيان عزانا عزيز بيكد الله عيان منات من منام بيكد الله عيان وقاسا مرعيه بديقو سميين ويرادين وقفل إيبو قفل إيبو ومنات بالكو الرمى الثالثة لا تئي عز سدح كوهي الأخرى الدل بهي كلمة أخرى وصفة حقار الأخرى الدل بهي بالكو الرمى وحاسا بإذن كان ألاكو شيئا قيسان إذا باقي لقيسان إبنا واكا لقصوة المامي مغطئي خورة إذن صوت أفني أي إبن لقصوة المامي حدي إبن سيدي أيهاي سبحانه وتعالى الوحن قربك إبن قرح ذا إما بعد الدين حنبارسن كذي باق لكتان حق يسينا كفهم كريسان الوحن كور بحيو وحي قلان شيقة وحي قلان شيقة وحي يهين شيقة حقية الكلية قفك يقلين كيكو بادن قفل بادن واكنا حدنا وحي لادين ملايكة قبضة يبضل عليو إيانا نعي قبضها وقبان يستيو لحن يهين ويقوري إجرين قبضها أما يبا موضا يبدو إجرين مركاسا رب يهيني حدنا عليكم واحد لديهم أذكر إذنكم إلى الميران بعد لديهم أو إلى سادة عشرين وله إبنا موحونا إياي المصار قبله إيابنا واقف قولي لبادو كل كهوري إلهي وإنايا واحكا إيا ألاب تنمي الوحكا بحيثيسين كل كي لبادنا وحي لبنا بإذنك خيرتي وجعل إلهنا قبل ما هنوحكا لبماركو تلك ساوحو قيبسين إشاردو قسم الله يقول عيسى ألكم مذكر من البعض الذين سوماها وله الأنثى ألنا وقب لولا سوماها تلك ساد وحوق يبسان إذن حتى يسيدها قسمة قيب ليزا جو الأول قيب فرحون وهدت كل ليلة أدومه يؤونك كقيب قلين عيسى أو حمول ليلة به سقايد كفي عن معاقيس ويلش المريسان حديك على الأقل ما يسكن حق يبسان وحق إبانا قبل يويل المريسان حقينا قبل يويل المريسان لكن ويله لن أنا قاله كبرنا إيباله قيتين فالحما إيهم حينك أكو جواب يا ندين لسؤالي أولا يري الله تيح زي أمناتك والرما جواب محيا سيلا اللوغة جواب يا ري إن هي ما هي لا تيح زي أمنات ما إلا أسماء مدعيا المهانة وعكلمة مدع حميليا حدى إله أبنحسه مدع أدون تكون مدعو فلعن بوحانا كل كان مغلو حقيقة مدوريو كل كان خمرة أولو منيس هذا خمرة عبايسو حداد مغيحي خمراني ما كالورتو او تراوي تيدان انا يبيعي يبيهي قدود مايو وحاهداد تراوي وحادون دفا كوشا اما هداد سيغار مسكي كوشا يكتب هو سيغار كمسكو بيحيي مسكي تيغار كل كان مغلو حقيقة مدوريو هذا هو مغلو عادون تاوحي كو بيحي سيبيبو اسكا عانايا كل كلام تنبيه هذاي إذا هذاي هذا لا تيجي عزيا من هذا بحسان إن هي ما هي ما لها إلا أسماء وحن من حيالها حقيقة ماشي مثلا حقيقة تعالى وادلح وبرقلح وحدي وقبري وقلي لجوجيا حقيقة واساس لكن ما دعبايا لو بحيا أنا أولي اللقومة لعابي أما إله اللقومة لعابي إلا أسمائهم ما دعيا الوحن هين معها سميتموها إذن كان مرعيالك بحيي أنتم إذن كان مشركين تا إيا وآباؤكم أبيالكنا مرعيالك بحيي ناشان مرعيال منافع مثال وعنك مجلة وحد مرعابيسان ما أنزل الله إلى موسى تجين بها وعن مرعابيسان من سلطان حجاء لقومة تجين أو وحقرة أو لتابنكرة أو دليلة أو دين كله قلت ودوحانه هايسان إلا عابدوا إلي واحترايين وحد كشيك إيسان إليهين حجة إلى كتمن ولا كتب كتمن ولا نبي كتمن مدن ما إيسان ومحامرك حقار تكدلتي يتبعون ما يتبعون مرة عيان إلا ظن ملما هان وحكلا ومرك يحمل ملايين يوحي ملايين يسلح لين بل كينا معوها إياكم وظن مرمليس كيلالية فإن ظن أكذب الحديث اجتنبوا كثيرا من ظني بلن كها ملئ لك عرروها إن ما يقيم لقول سماها قل كم ملئيه نفي وحي جعلاتي نفنا واتقا إن النفس الأمارة بسو فما بين نف وعفرتا وانا وحما فرتو خلافة نفس اللقار مرو فنا اللقو قلا لقوله تعالى باب دليلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى كوكا نفلها عيائل حل خلافان ليل حمام بيغر سيدا خلاف كذا جنة لغوتها يتبعون ما يتبعون مشركين تراعي مايان إلا وانا ما لما هانا وعكلا يوما وحي أي تهوى جعليزتي الأنفس نففي الوحي جعليزتي أيهم بيغاعي استغنتا ما لطوصي وهديها بكل عضلي والرسول الغوص وبري وكتاب عضل الغوص والدجيه ما لم حدكو فلي سادو خندمت ولقد وحادف جاءهم إنه أيمي من ربهم خبقوا الحقي وحاو غيمي الهدى قرآن بابا أغيمي محي ملكو فلايا يا وحي نفج عليساتي استغنون أدقوا هنون إبكو يمي وقرآن الغوص والدجيه أبو البشر آدم عليه السلام جنب مركي لك بحيي تردارك لغلص وبلما يوحوا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكانون كيو يمين إن نفل دبس عضو يمرو يقو شيطان وعقل يرامتي أدرهدو ولقد وحدما جاءهم من يمين من ربهم خبيب الحق الهدى هلون بابا يمين أم للإنسان ما تمنى وهو حقيقة دوسا لهين قبل أركب أوحو إسان قرسيستو أم أسلح دي أمانك كقرسيستو ليوم المرأي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي صفور وحل واحد قرسيستي أرجع شاي مهليني كردي تمني وحلو مهلو وحلو أهلا إن امتعد داشي إبت يكتب حوص هذه عمل كارا إيا مسكح هذه يمان كارا أب يقين هي الدين كل السب إلا ضحونس كتمني ذب ما الفريسة أم للإنسان قفل أركم وحونا إياي ما تمنى وحو إساو دوني ملها فلله بتلقي باله الآخرة جيدا بيسي هي والأولى توريس أدونا لبدا بأي باله يقفك أدون في عن دونايا أما آخرة دونايا إلى أنا أكبريو حنا دذالو وكم من ملك أصنامتان لا تيع زوج الله سميسي شفاعي هاي ألابتا سميستان داير ملائكة أونك أو قيمي بلن بان هدان إذن إيه أقول أسأيا ألك هاي أن شفاع قائد كريم وكم بلانا من ملك ملك بلانا في سماوات إلى القدوات كسوغا لا تؤمي أيام وحتري شفاعتهم إرقين تولى شيئا هذا يراته وحيت ليس أن لا أرد إلا من بعد أي أذن الله إلى مركو إدمك كذا المهانة لمن نوو إدمه يساو إبوه شفاع لدونه هو يرضى وكره لنغلوه شفاعة شروط فريلا ذا عادك شفاعة سيادة دين لتعريفيه وحاول يطلب الخير للغير من الغير والله عن إرقى لها النور كالي وفق هذا الخير وحكى الدونة يا قمري وحكى الدونة أما هذا المال حماني قشو أخيار على الدراء أخيار تصل الدراء شفاعة الليلة أخيار توحى الله درايا إن يقول هذا أما وحلق الدونة يا مبلغ صنة قنعية ولذا وحى ليس أما وحدون يسر أي كسد الحرة. إذن طلب الخير إن وناك لدونه من الغير لقدونا هذه أمها قفك من غير الله دونه إذن شفاعة سباسة أفر شرط ما إلى ذلك أولا حوشد وحق وي معظمك أدنك شفاعة واجرتا وأخيارتا النبط وضبا حديث رسولك مال وفضيه قفك ومونيمات أصحابته الله الليجي اشفعوا تؤجروا لك كك عفالي يقفك المحتاجك لم في سينار هذه أجيب عليه لنسينايا قلنا عليه لنسينايا كل قد قفك عن ذبك قد قرب قشي ووجي إيا أقول إيا وحد الله أدخل قرب قشي إن نتيجة لقار أجيب عليكم حرنا كإدعى يسوك حرنا هذه نتيجة لقار وحيدة خيالنا إله واخي هذه لوايانا واخي ألا نقدرين اللي بس شافع عكم حيرنا كل كشفاعة أدون كواتا مدي آخرة وعو شروط دانا إلا هاي وافر شروط مدوا إذن وقلا شو مدنا رضو مدنا مشي أول شروط دان كل كبف كشفاعة قادا هي إيا كلو شفاعة قادا هي لغضب وأوبا هيه المشي أذي رضا لكن إذن كوحا أوبا ليس شفاعة قادا قولك إلا إذن مارك ورماهان أحدث لقاجين كان الله مارك قولك إذن إبال عسكان تايمان الذي يشفع عنده إلا بإذن قولك إذن كإبال لهلو أيوك نشفع قاضايا كان لو شفع قاضايا مشي أوائن إلعادو كان إنو شفع قاضو كان لو شفع قاضو كان شفع قاضايا وإن كان لقاياي كان لو شفع قاضايا إسنا وإن كان لقاياي وصنقالاي وحال لو شفع قاضايا وعوي حيالي قفا حرم الإسلام كوا كجرا عقاد خلا يالو دبا جوغا انتي با لوغا شفاعة قادا يا كلك بدرجة الأولى شفاعة وحي فيه وطي شفاعة كان مشروع له لو شفاعة قادا قيم من وانا مدنس كل ما يصوم مالين حتى وان شفاعة ربا مركز شفاعة ربتي اللي كوا شفاعة قادا ما كدر انت قيم وحالة شرفنا له وحلوها القمنا إن انت إيماني عمل صوباً كنت لازد الإلهي أكتي كالنقوط انت شفاعة قادس إن لغو شفاعة قادب قيمي مال إن لغو شفاعة قادب قيمي مال كل كمدان هوها القمينة تنوها القم أفرأيتم قالح وعاد شيكتي الله توامح والعزة وامح ومنات وامح أثالثة لا تي عزة شد حيثي الأخرى الدن لاهي عيثة وعاد ألكم وحد نادي أذكر وعلم وله إيضا موحو ليه ألوطا وعقدي تلك ساد وحو قيبسان إذن هذا يسيد أستاذ مضى وقسمة قيب ليزا جائرة قيبا لقو عدل فلن وحمانك بلطيو إن هي ما هي لا تيعزي من أدماها إلا أسماهم مرع خليا ولا مصمى لها أنقيم لها مرعيالك ليتوي سميتموها أدنك مرعيالك مرعودي أنتم إذن كان حنحن يا وأباكم أبيالكين إذن كوري أيا لا تيعزي منا إيا النائلية إساف إذن كاوحا بحيي كبري وعس إذن كابحيي ما أنزل الله إلى أحمد الجن بها أسماء ذي مرعاب جيدا مدنا من سلطان حضيراته وحقرا أولوه مرعاب أولوه عابد وسيبا تجيي منا يتبعون الصفات بالسمية لحد مدودي بالله يخلصه وكي غيبا لو بدلي إن يتبعون ما يتبعون مشركين مرة عيان إلا وظن ما لما هان وعكلا إيا وما وحيي تهوى الأنفس نفى فيها الجعليسان ولقد وحادبا جاءهم من أيمي من ربهم خدقوا الأقي وحاو غيمي الهداهن أم للإنسان قبل أن كما وحو إسكنا إياهي ما تمنى وحو إسكى الربوضة فلله إبكالي قيبالي الآخرة تدنبس آخرة هي والأولى كانوا رئيسي أدونك ألا بضبا إيساك ألا قطلبو وكان بضانا من ملك الملك في السماوات إرريال قدهات قصوغا لا تغني أيان وحبة تري شفاعتهم إرقيني إرقيا سيان وحبة وعي شفاعة ضروع أترتا البشر داية ملائكتا إلا من بعد أي أذان الله إلى مركة أؤدمه كالجبال ما هان لمن أؤدمه يساو وإبدونه إنه أما شفاعة قالوا أما الله شفاعة قالوا هو يرضى إبدو كراليه ما هان إبكاله وعما ترتو شفاعنا مصورة قسو إن الذين مشركين أنا أنت في سورة زغرف ينقص أمرني وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا أيضا نواتي وكرة قال تعالى حذوحوا يلي إن الذين أرداشا لا يؤمنون الرمي بالآخرة ما لنت قيامة بأرداشا أنا الرمي زنين لا يصمون وحيكم العابايا الملائكة ملائكة بخير من ربضني تصمية الأنفاء لديك مقعة أو ملائكة بنات الله ويليه يكون مرعابايا كل كان مرعابدا ملائكة قبل اللقو مرعابي لما قفت يسوق جرتا من يوحاوي الملائكة إن لقو مرعابا وحيانا هاي يا بشر يا وحا تلبان نوابين شيء جدا ملائكة الحقرة يا قبله هو نعبايا نيجا كل كان نعي نعبايا درادل أي الملائكة نعبر تدقو مرعابا وقال ربي سبحانه وما لهم مشركين وما سقنان به مقعان الملائكة كن مقعان قبله من علم حضياته وحقونا ولو هشلو وجليلة وصابدة من السماء الكيم كتب إله لغارك نبي الله لما قلي ويحيى اللمار قلت لمن كن أحبا به بملوها وقلت إن الملائكة قبليهين ما يحس كذا وحيوص كذا يتبعون ما يتبعون مرة عيان إلا ظن ملح ما هان وعكل وإن ظن ملوهنا لا يغني وعكمتر من الحق وحدنا شيئا وحبا ووحل يهرب حق دوياي ملك ما انفقه قل كان ملح يا كفر يا ويسلمين في سورة الجازية نقص مري قل كيسا عدي إلى ذلك وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها كنت ما ندري ما الساعة سعدا من نخذنك إن نظن إلا ظنا وما رأينا وما نحن بمستيقين أنه قد سعد يقيسا مين باطر هذا إذا واحد بيريسي إيا واحد مليسي اسمقي مداما كل كان ملا حق وحكما قبل إن الحقيقة يجب تكتو حقينا أسبب أغاتوي وإن ظن ملا لا يغني وحكما ترو من الحق حق حقي شيئا وحبا صورتها دي مكتاي إذا من أي أنجرين قالوا قعص الرئيس وعصوبنا الأمر دلقاء قال تعالى فأعرض يسر الرسول صرف بضانا أمن تضحقه تولى حقي كجيت سدي تولى كوة كجيت سدي هذه كان كجيت سدي عن ذكرنا قرآن كان حقي سيدي كجيت سدي ولم يريد مبدون أيان إلا الحياة نوال مهانة وعكلة الدنيا هو سيسي سبق مركة آخرة والنعيم الدنيا لا يدور تنوام حي وهو يا أخي وين برهما اثنين من أي كتاب الله معها كلك أغلق وذي أرق وذبا دونك ما دابسنا كلك أرق قامني ذبالي ذلك كاسا مبلغهم يلقاريد وذي أي من العلم أقوم كي يلقاريد إن وحي اللي هلكر يلقني اللي حادب الدنيا اللي يسوق أيه آخرين لا تفيرو هل كاسا أغلق وذي لا في وائل يا علم وذي ذلك كاسا مبلغهم يلقاري دودان من العلم الكي يلقاري إن ربك أذيك ربك هو ربك أبا أعلم أعقام بلان وأذيك محمد كاؤك بمنبع إبا كاؤك يهي والله رمي عن سبيله إبا جدك سعكي سكلمي وهو إبا أي أعلم أذيك كاؤك البلان بمن روح اهتداهنوني إن الذين أرداش مشركين سأن لا يؤمنون الرميزنين في الآخرة المالين تدمد قيامه أي الله يصمون كم رعابايا الملائكة ملائكة إب تصنية الأنفاء لديك مرعب كم رعابايا وما اللهم وما نسقنان به مرعابد الملائكة مرعاهم كم رعابا من علم وعلم إيا يقين إيا أقوم كل سن ملأ تأيه تبعون مرعايا إلا ونا ما لما هان وعكلا وإن ونا ما لهنا لا يغني وحكمته من الحق حق حقي شيئا وعظا فاعر رسول الله كجيته عمن روحكي تولى كجيته بي عندكنا قرآن كنك حقيسه كجيته بي ولم يريد أن سعيك سيئة ذلك سلب دوني إلا الحياة ما للمهان وحكلا الدنيا هو سيسي أي دوني ذلك كاسا مبلغهم يلقاري دوديا أي من العلم كي يلقاري إن ربك أذيك الرب هو الرب قابا أعلم أحد والبكاب بمن ضدك وعلمك كي يقدر أعلم أحد والبألاكوب بمن روح والله بادي يوضي عن سبيله إلى دينك سحق إذاك بادي يوضي وهو إذا أعلم بمن روح إيتدى حقك هنوني ولله ما في سماوات ماذا لأكبا وحلوص ونوضي أدلة الربوبي إلى قوة سيا عدم ديزة جبروت كسيا عز ديزة قال تعالى فدوحوا يري ولله هبك لجبالة ما في السماوات إلى ليال قدهد وحكسرا وما في الأرض إلى ليال قدهد وحكسرا لما دفع الله إسكاله كلك هدو إساق لأيه والمالك يتصرف في ملكه كيف إسا يضل هذا ويحدي هذا كما باضيين هيا أو إساق كالباضيين هيا باضيني ماذا دورتي كانوا الله حنوني إلحنا وهو قدري إسنوا دورتي إلا حنوني كل كان اللي يجزي إنو إبا أبا المريو الذين أرداشا أصاؤوا حمان فلي بما وحينو كأبا المريو أي عملوا صمعيا ويجزي إلى إنو أبا المريو الذين أخيارت أحسنوا قولي فعلي عملي اعتقاد وناجي بالحسنى الجنة الذين إنو أبا المريو كوا وناجزا يجتنبون كالإيرانايا كبائر الإثم جنبيا الكوة دواوي بلخي إيا دعي إيا كفره أي كفق هذا والفواحش هو الرمانة وكذا إرادة سيندي إيا اللواتي إيا السرقدي إيا خيانتي وعفوش عنه ويكفق هذا إلا اللامة جنبيا اليرير أدوم ذا المرايا وفجنبيا إش هذا أي كل عضو أما لفقك لهذا شيء أما اللامة مخير وأن لك دوسن كريم إن ربك أذيك ربك واسع المغفرة يافد نساك بالله ودن بغير السغائر ذنوب باجتناب الكبائر أيها اللغو دافا وفي سورة النساء تينكس ومرني إن تجتنبوا كبائرا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم إن ربك أذيك ربك واسع المغفرة يافد نساء الله في السنتايو صغائر تويس كدافو هو إبا أعلمه سبب النزول بين بعض المفسرين وشاكين تبع عمل خوضي لبط الله في حنالي فالكاسو ميراكو باهنجيلي انتاسو قوضبان حجيلي انتاسو دوكسيبان كعيلي انتاسو كلابان سايالي فالكاسان لي ربي واكلا يقان قفكا مغلي قفكا مغلين تغذي يا غيركي واكلا يقان واربعين ذين كمبانا اسبونا ساكنا قال تعالى خبي وحويري هو إبا أعلم من والبكاء وغان بلان بكم إذنك وحوما إذن وغا إذ أمسأكم مركي إبا أبوري ديني بلاوي من الأرض دوك وأبو البصر آدم عراها دين لغا أبوري يا إبا إذن وغا وإذ وقت إبا إذن وغا أنتم إذنك الجنة أدمو لغياء هيدان يرير خلصوغا في بطون أمهاتكم إذنك هو يو يمكن المجلانك الرحيمك حجات كل جرتين فهذا إبا إذن وغا إشكبت هذا لدونك إتمادان فلا تزكوا هكوثنا أنفسكم نفضيالك إنها هكوثنا هو إبا أعلموا إذنك إذنكوك فمن روح اتقاء لك بقي ألا هو أبيعي أي عسنا حيث قيد صارين ولله إبا كلي قيباري ما في سما هو إرديال قدهد وحاكسرا وما في الأرض إرديال قدهد وحاكسرا إسلا أبورتي أوحنت أومامولا قلقاسو يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء وحونا ويا ليسلا ليجزي إنو أبا المريو الذين بدك أصعوا حمان فلي بما حميه أي عملوا صمريا نيجا يالو أبا المرينا يا ويجزي إنو إبعوا أبا القدو الذين أخيارت أحسنوا عمل خوضا نيجا اعتقاد خوضا أو يفعل بغناجيه بالحسنة إنه جنك أبا المريو الذين محسنين يجتنبون كبيران أي كبائر الإثم تنبيا الكوة دواوي تلك يضع يوالف واحد كوة دوحنهم زنادي اللواسك يسرق خيانة دي بنت انت جنبتاي كيف رحمك درستاي إلا اللمامة تنبيا الك يرير ما هاني إن ربك أذيك ربك وصح المغفرة لا في جيس ورب الله رمتاي هو إله ذا أعلم وأقوم بذن لكم إذنك نفسي إنه إذنك يقانا إربع وقت إبا إذن يقيني أنساكم أبو ردي نقول باللعبي نهرب للك آدم حتى يعرنتم ريسي إيا وإذكر أنتم بذنك أجنة بحسياته في بطون أمهاتكم إذنك هو يمكن على صوت قد هذا قصرا فلا تزكوا حطاهرين أنفسكم إذنك نرفيالكين هو إبا أعلم وأقوم بذن لمن روح اتقى لك عبسلو أفرأيت الذي تولى إلى ما شاء الله وحكى شيكين إيسا وليد ابن المغيرة انتو قرآنك دذيستي وقرآنك قلبك إيسا طابتي قلت بعض المفسرين وحيليهم وابو رميي قارنا وحيليهم مرهمينين وقصكتي قلت مركو قرآنك وقرآنك اللي يا أمان دارنا كبيحيي أي مركي دم بقراشي مركي مقاسي وحو أدار لعم هو أبو جهل أبو جهل ميقس عمرو بن هشام بن المغيرة كان وليد بن المغيرة هشام بن المغيرة هي وليد بن المغيرة وولا أبو جهل أذيهم اللوية بنو مخزوم بها الليلة قراش وحي نمان كأوقع بسنة ينحق كأسان لك نمان تقاليها أنا أقول له مطر بي مركي بيريجي خارج باكدر بنانك انت اقدرى المها مركو يرياي قولك انك المها اندوكسي جين جيرني وحالة سوبري جيري ليب قوسك سيدا وحلو توقتيو سيدا شنبلها اللو اقارتيو كيلها سيدا اللو فوليو ما ساقليه سيدا اللو طبو وعسى اللبري جيري ملكا تدين كارن بلاي خدين اللي جيرو باقي واقا قضي ساقا او يمين متكلا او يمين عقبا بن ابي معاي دورين بالغو ساقايا منه هذا مركو يمد قويري قراشي وحيكو شاكيتان يساعدك عما أنت أقول لذن من أكبر يقول لي ذن دونتو عاجل المحمد هذا رميس حولا كل أفاك وأنا عينو بيس من بري نقود دوري نقومي قرهيين ورنكا سحكوفة لما يواني اسكالتناي من لي عذابانك يا باي مركاسي ورحولا كابتا انتي كاقا سوقي بسينارتي قداني أنا قادنا أذيك أنا وحولا عيسي ويا لويش بل يهدو حولاك سينا مركي دنبوات ديدي اياك وحيت الماميان بل قرآن كواري بينيين وحن نبي موسيقي نبي الله إبراهيم صحبتي لغوثو دجيه وحيا لحي قرآن مسو قاري المياه لبقيني سيد اللوف والحميين لليس قال تعالى فبوحو يري أفرأيت وعد رسول الله يشكت الذي منك تولى إيمانك كجستي أو وليد بن المغيرة وعطاسي كي يري أنا عذابك هكي قادنا قليلا وحولا وأكتب ما المهدو حولا كي يشرب سيوحيس كلك كدية وحاولي هداد قد قليسي أما بكار أما عيل أما حضار مرر بعد لا يحضر وصل لحصوب وماشي اللوغة تغسلي ولك عسى اللوغة تغيين ليلة كاسا كدية ليلة كلك وقوان مغا ونفائيدة لحي وحنا لك دافي كان كلك قدر وحي بخيي يضاقي القوان كذلك أوسين واحدا بكسين ماي أم عذاب كي قادة ما قادة وأكدا خيرتين وحي أهاري عنده أكتس موحى علم الغيب وعيالها قصر ميوية كانايو سميئة نار وقت وديبة ألا قاري ما هدل انت لهوك لإيب سنة أولا ليه قيرت حق إيجلتي قالوا حتى حميدنا إيقا دافع كسان كسينا حتى يفعنا نواكا وفاو إيساق يرى موحوك ياي إن حقا سوحي كبعي دونا أي سيدان نقوم دونا مؤقي هاي عملا ميونا باس قبها اللو مشيقين ليا بما قرآنك في صحوك موسى نبي موسى حاشيه لسيه طبان بيا هاي محكو يالي اللو مشيقين ليا وإبراهيم نبي إبراهيم صحوكي سي محكو يالي اللو مشيقين ليا الذي إبراهيمك وفى أحول بعد ما استري ومحاكو يالي وحي الصحف إبراهيم وموسى كو يالي واكا استمجوغا وحاكوتا اللي ألا تزيروا إنيا حنبارين وزيرة نفدا بابتي وزيرة أخرى نفك لدنبجد باكوتي اللي وحاكا لكي اللي وأن ليس إنو سيؤسلنا للإنسان قفنا إلا ما سعى وحشقي في وحانهين قبل صينا يمالي وحاكا لكوتي اللي وأن سعيه أفضل بعضه أدينك وفوسا ميي سوف دبدا بما لنت قيامه أيا يرى لتصندونا وحاكا لكوتي اللي ثم كقدر يجزاه روحي وحلو أبا المرين الجزاء أبا المرين الأوفاء بوحا وحاكوتا اللي وأن إلى ربك ربك حقي أي المنتهى دما شهاتي الله لو دمانا يا وحاكوتا اللي وأنه إيب هو إيب أمحك قفك رواك قسليا وهذه برواقها يا عافي ماتك إيا اللبنان تقفك اللقبضي إسكايسك قسليا وأبكى كورمنا واكو هي أبار إيا جره إيا عذر إيا جيري انت غير حميس قفك اللقو صلده إسكاوين أيا والقاسو كانك قسليا كانك أوهيا وحاكوتي اللي وأنه إيب هو إيب أي أماك واحد انت إذا ما انت الدلة وأحيان نولي وحاكوتي اللي وأنه إيب خلق وحومي الزوجين اللبضى النو أونكو كاكومو نحيك ليه أذكر وحلا ورثه وحد دي وحو اللبضى بكابوري من نطفة مني إذا طمنا حد يعرونها وأن لقضى ديو وحاكوتي اللي وأن عليه إيب كلكي سوحا النساء تأبورس الأخرى دنبيسي وحاكوتي اللي وأنه إيب هو إيساق أغنى أفوا كابتو النيايو وحكو فلم وانفسالهي يوصي وأغنى ابن المالكيسة ان طوال والمدوحيو يا إستورو يقوين يكيد من اللوليا وأنه إيب هو إيب أي رب شعر شعر واحد كان فقالوتك الليلة أما إجيرك قول عابود جيرك العربة قولك حدقات إلابه ربيا أرمها ناكويا لي وأنه إيب أهلك وحوها لاغي ودبر قوي عادا غير عاد الأولاء هرين هو قومه وثمود ورعات اللبا أيو إله بابيه فما أبقى قفنك مرهب وقوم نوح نبي نحقون فيسي نؤيبها لاغي من قبل قوان قور إنهم قوم نوح كانوا وعي هايين هم إياغا أولا ما ثمود يعادب هو كالظلم البدن وهو أدغى كبوئي كبير بدن والمؤتفكة في دبقة دونتي وقرى قوم اللو أهوى إلى هذا وبيي فغشاها وحادبولي ما غشا وحي دبولي انت أنا كنت ألي صحف إبراهيم كان لو مشيق النير كلك هدوها سريق قدادن ياي ودلها كجفن ياي محوق ياي بآن لاركن محل شيق كلك فتنة هي دباتوي كدعاية جاهلي ما كدم بي وهم قفك هدو أغياي سلقا كدو دامي أفرأيت وحد رسول الله وشكت الذي مثك تولى كجيس إيمانك وعطى بحيي قليلا من الماء مالمه غوري سعذابك الله قال قيامه كسو بحيي وأكد مالمه دمبان كوان نغو النغضي واربت يوحيسي عنده أكتي سموحا علم الغي وحق الصون أقوم طولا وفاو إيساك درام مكاسو أغادي أم لم ينبأ ميان لو شيقين بما وحي في صحف موسى نبي موسى سوان في عاشيوت إلا سيئي كده هذا وحي كسونا وإبراهيم نبي إبراهيم حاشيسة كده هذا وحي كسونا الذي إبراهيم وفى وحي له اختباره إذا ما انتهت كسوى ضبعي ومحوها وحي كي إلي ألا تزيروا إنيا حنباري وزيرة نفدا بابتي وزيرة أخرى نفكر الدم بجد وأن ليس إنه سنصغنا للإنسان قفنا إلا ما سعى وحرسه سقيته وعناي فني سنتون هلي مايو وأن سعيه قبل أركب عملك والدنك كسميه سوف دمدم أي يرى لتصنايا ثم كقدر يجزاه وحلق أبا المرين الجزاء أبا المرين الأوفاء بوحي وأن إلى ربك أذيك ربك أي المنتهى لما ساعتي وأنه إيب هو إيب أمحك من شاء أذكر ربواك قسليا لبنان تكبديا وأبكى كور ربواك أوهيا مصيبي اختبار قورت أوكليا وأنه إيب هو إيب أمات إسرى وحدلا وأحيا وحنا النولايا وأنه إيب خلق وحومي الزوجين لبدن اللغب درمو أذكر وحلب يولوثا وعددك لمذوبة من نطفة هل دعانه كابوري إذا تمنى حدي على اللغودة ديو وأن عليه إبوين كوركي وعا النشأة أبورس الأخرى دنب أي كوركي سا وأنه إب هو إب أغنى من سا وفكور ربو وفد أغطوما ووحوذاك عن تكوهي أي كالغا وأغنى مدن مد مال بذن وقنية إيا كي إيا مقاسين إيا بخار وحيالا يوكالغا وأنه إب هو إب حب الشعر فرجيك يوربياي وأنه إب أهلك عادل خير عادل دبر قوي الأولاه الرئيين وثمود أو مصالح دبر قوي فما أبغى عادي ثمود مدنة وصعبك مرهبين وقوم نوح نبي نوح قوم كيسينا خروه هلاقي من قبل انت عادي ثمود بل هلاقي لأيك اللعاقي سبب كوحوها إنهم قوم نوح كانوا وحي آيان هم إيجا أظلم كواكا قردرها بدن ثمود يعاد وأضغى كقوقية كبير بدن والمؤتفكة قريبي أما الدقنبي تبقى دون تيقرى قوم نوح سدوم إيا عموريون أهوى إلى أن توفجي يهدنا مر لبعضك قصوه بي فغشها وعاد دبولي ما غشا وحي الدبولي بعد هذا العرض سدى مارك أرموا وين لو شيقي أي سؤال تميل قال تعالى فبوحي فبأي آلاء ربك أذيقا بشرك ربك كؤومي برواقيالك برواقيي تابع تتمارا شكينيس نجرت وعد لله برواق لما جرت هذا أما قرآن كلام النبي نذير ويدين تقايا وحونا كمدياهي من النذر حدي إشارة النبي كردي نبي ياشي هوري حدى القرآن كردي كتبتي هوري من النذير تقايا الأولى هوري أيو كمدياهي وأن لو مدق المدهي كرتا أزفة الأزفة قيامة نوابة صوموقة ليس أمسغنا فها قيامة من دون الله إبوين كسوك كاشفة النفع إليزة ودقيقة إيمان تقانان مره إن أولي ذهين وهو أفمن هذا الحديث قرآن كان وكان ميا تعجبون الله يا بيسان وبين أدبين إيسان دراتر بعد قرآن كلا يابتين وطرابين إن هذا لشيء عجيب أو تبحكون قرآن كي ميا تقوقز ليسان استيزان جسدس أو ولا تبكون وعدي وعيك قرآن كأوشيغاي تعيد أدعشيه وعدي إيا بغلنا وعيك كعبسان إيسان لأوي ميسان مين وأنتم إذنك أسامي دون إسكع يارا يو كرائي يو تلفزيون يو فيما شكين تبيا المية ووحبا ما وقيدين انت يقولي قرطة إصدبا قبطو فاسجدوا لله إله وين واحد كأذن أبوري وسجودة وعبدوا عابدة وإصدبا قبطو فبأي على ربك ربك أرواق يالك ستابة فتمارا أيها الإنسان أفشاكين إيسا هذا كان كيمي أو قرآنك أما رسولك محمد نذير ديك من النذور كوي ديك كميدة الأولى هو الرئيين أزفة واحدة واتي الأزفة قيامة ليس هما سقنان لها قيامة من دين الله إبوهين كسوك كاشفة النفع إيسا أفمن هذا الحديث قرآن كان وكان ميا تعجبون ليا بيسان وبيني نيسان أو تلحكون كوكوس نيسان كوكوس نيسان أو لا تبكون إذن أولي نوح شاقي أو أنتم لدينك أتاني دون إسكال من سنتين فاسجدوا سجودا بالله إبوين وعبدوا عبودا والله أعلم.